المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب الذكر عقيب الصلاة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: باب الذكر عقيب الصلاة، أي المكتوبة، وهو سنة مؤكدة شرع لحكم كثيرة، منها كما قالت عائشة رضي الله عنها: إنه كمسح المرآة بعد صقالها، أي أن الصلاة صقال للقلب، والذكر بعدها مسح له، فيكون كامل النظافة، وهو شعار للصلاة، وعلامة للفراغ منها. ومنها أنه يكون كالحال المرتحل، لأن الحال المرتحل هو الذي كلما فرغ من عبادة شرع في أخرى، وقيل هو الذي كلما ختم القرآن بادر وشرع في ختمة أخرى، والصحيح الأول لأنه عام. ومنها أنه من علامة قبول الصلاة، لأن من علامة قبول العبادة فعل العبادة بعدها. السادس والعشرون والمئة، الحديث الأول، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالتكبير. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقد ورد صفة الذكر، وأنه يستحب رفع الصوت بذلك، كما ذكره في حديث ابن عباس أن رفع الصوت حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، إلى آخره. ففيه رفع الصوت بحيث يسمع من هو قريب من المسجد، في سوق أو بيت ونحوه. ويستحب رفع الصوت بكل الذكر، التكبير والتهليل والتسبيح، ليتعلم الصغير من الكبير والجاهل من العالم، إلى غير ذلك من الفوائد. فلا يختص رفع الصوت بالتهليل وحده، كما يفعله أكثر الناس اليوم، ولكن يحصل به إدراك السنة.